وعلى حدود الله وعلى سنة محمد صلى الله عليه وسلم. وأنا أحضر هذا الموضوع الهام وقعت بين يدي مقالة كتبها كاتب أسأل الله العلي العظيم أن يثبته وأن يكثر من أمثاله. كتب رسالة إلى المنقبات، ولكنني فوجئت عندما أخبرني هذا الكاتب بأن المقص الرقابي قد مسح كلمة المنقبات، وكانت الرسالة بعنوان سيدة المنقبة، فأبقى كلمة سيدتي ومسح كلمة المنقبة. أبعد ذلك غربة؟ أبعد ذلك اعتداء على العادات والقيم والتقاليد والمبادئ؟ وأنا إذ أضع هذه الرسالة بين أيديكم حتى تقارنوا كيف أن الرقيب يمسح ما يراه أو يرى فيه قيما ومبادئ وأخلاق، وفي المقابل لا يستطيع أن يحرك ساكنا في الذين يعتدون على حرمات الله. يقول هذا الكاتب: أحييك تحية الثبات على طاعة الله والصمود في وجه الرياح الفانية. أحييك فأنت أولى بالتحية ممن يعيشون بيننا أحياء أموات، يتكلمون وهم صامتون، ويتحركون وهم مشلولون، ويتنفسون كل شيء إلا النقاء. يا سيدتي المؤمنة، إني معك في الخندق ذاته، أضع نفسي سهما في كنانتك، فاجعليني في فوهة مدفعك ولا تبالي، فإني جعلت نفسي فداك. فإن كانت تهمتك التمسك بإيمانك فهي تهمة تشرفني، وإن كان راق لبعض المهزومين أو المنهزمين نفسيا التنغيص عليك فإن متعتي أن يضيع وقت هؤلاء في مثل هذه المهاترات. وإن كان الحوار بيننا وبينهم يعتريه كثير من التخلف فإن رسالتي أن أرتقي بكل ما هو دون الحضاري. يا سيدتي، أراك رغم انكسارك المؤقت زاهية شامخة، تسيرين بخطى ثابتة، ترتفع أسهمك في كل مكان، ويتضاءل الآخرون كل لحظة أمامك. أشتم رائحة إخلاصك العبقة، وأسعد لإصرارك على حقك الشرعي، وأرى انتصارك الباقي دائما وإن علت صيحات أولئك ظنا منهم بإخفاقك. يا سيدتهم، أثبتي وامضي قدما، فهي بيننا وبينهم، فإن كثرت شعاراتهم فإنه يكفينا شعارنا الوحيد، وإن كانت أصواتهم أعلى فإن صوتنا أبقى. ولا عليك، فأنت أنت الباقية، نحن معك حتى النهاية، معك قلبا وقالبا، معك عقلا وروحا، معك أولا وأخيرا. فالسماء وإن رماها الصغار بالتراب تبقى هي السماء بسامة الثقر ضاحكة المحية. يا سيدتي، كفكفي دمعك الغالي، فلحظة خشية من الله في ساعة استجابة أولى بها، وابتسمي كعادتك، وتذكري دوما أن الله معك، واستمري دون هوادة، واعلمي بأنك رغم ما يقولون ورغم ما يدعون، رغم كل معاناتك، ستظلين دائما أيتها المنقبة. وقد شطبت المنقبة فيقول أيتها المنقبة سيدتي. الرقيب يثبت لنا ما يبينه النبي صلى الله عليه وسلم من غربة هذا الدين في هذا الزمان. أين هذا الرقيب؟ لم يمنع أولئك الذين يتعدون على حرمات الله وعلى دين الله ويشككون في صلاحية الإسلام في القرن العشرين. أين الرقيب؟ لم يمنع ذلك الكاتب الذي استهزأ بملائكة الله سبحانه وتعالى. أين ذلك الرقيب؟ لم يمنع تلك الساقطة التي لا تعرف أن تكتب إلا عن آخر طرق الجماع وآخر الطرق الجنسية في الجماع بين الرجل والمرأة. أين هذا لم يمنع هذه السفاهات وهذه الأمور التي تخدش الحياء؟ ولكنهم لا يخافون من النقاب، لأنهم يرون في النقاب فارسا ملثما ينظر إليهم بعين الازدراء. يخافون من النقاب لأن هذه المنقبة سوف تربي جيلا صالحا، جيلا مؤمنا بالله سبحانه وتعالى، جيلا يحقق العودة لدين الله ولسنة محمد صلى الله عليه وسلم، جيلا ليس كجيل الخادمات، لا جيل التسكع والأنوثة والخنوثة. نعم أيها الإخوة الأحباب الكرام، وكلنا أمل ويقين وعقيدة جازمة بأنه كلما طال الليل واحلولكت ظلماته وزاد الفساد والانحلال والتآمر على دين الله سبحانه وتعالى وكثرت الفتن حتى إذا أخرج المرء يده لم يكد يراها من ظلمات الجاهلية، فاق عندنا ذلك اليقين بأن فجر الإسلام قد بزغ وأن شمس الإسلام سوف تسطع بعد قليل. وهل هناك وقت بين بزوغ الفجر وسطوع الشمس؟ لا والله، هذه هي العقيدة التي تملك نفوسنا، وإننا ننتظر ذلك الفجر الذي وعد الله سبحانه وتعالى به عباده الصالحين، ووعد به النبي صلى الله عليه وسلم: ليسيرن الراكب من صنعاء إلى حضرموت، والذئب على غنمه لا يخاف إلا الله ولكنكم قوم تستعجلون. نعم أيها الأحباب الكرام، بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا، فطوبى للغرباء. قيل: من هم يا رسول الله؟ قال: الذين يصلحون إذا فسد الناس. طوبى لهم، وكيف لا وهم يعيشون في زمان الفتن، يعيشون في زمان المغريات التي تجرهم من كل مكان، فتن في كل مكان، في البيوت فتن، في الأسواق فتن، في السيارات فتن، في المطارات فتن، في الطائرات فتن، حتى في البحار ظهرت هذه الفتن وفسدت، وفسد الناس وهم يعيشون ويصلحون ويصلحون. يقول الشاعر: ظلم تهافت آخذات بعضها بالبعض، تستسلب الفؤاد الألمع، لا يستبين المرء فيها كفه، تذر الحجي بالباطلات مولعا، وجهالة جهلا يرتع أهلها في حندس منها وساءت مرتعا. نعم، بدأ الدين غريبا وسيرجع غريبا، فها هو اليوم غريب من الناحية السياسية غريب، فها هم أهل الإسلام يستبدلون دين الله بالقوانين الوضعية الوضيعة، ولم يرضوا به حكما، وجاءوا بدساتير وضعية لتكون حكما بغير ما أنزل الله سبحانه وتعالى. أفغير الله أبتغي حكما؟ ويقول سبحانه: أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. ويقول عز من قائل: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. الإسلام غريب من الناحية الاجتماعية غريب، فما أكثر المظاهر الغربية في المجتمعات الإسلامية، وما أكثر المقلدين للغرب، وما أقل المتمسكين بسنة محمد صلى الله عليه وسلم. فأنت ترى كثير من المجتمعات الإسلامية إسلام بالاسم فقط، وإنما في الحقيقة والجوهر هي مجتمعات غربية، خمور، مخدرات، نساء وفساد، واتخذ كثير من المسلمين الكافرين أولياء لهم. والله سبحانه وتعالى يقول: لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين، ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء. ويقول سبحانه: الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين أيبتغون عندهم العزة؟ أيبتغون عندهم العزة؟ فإن العزة لله جميعا. ويقول سبحانه: ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليه ما اتخذوهم أولياء ولكن كثيرا منهم فاسقون. ويقول عليه الصلاة والسلام: لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا شبرا وذراعا ذراعا حتى لو دخلوا جحر ضب تبعتموهم. قلنا: يا رسول الله، اليهود والنصارى؟ أي نتبع اليهود والنصارى؟ قال: فمن؟ أي فمن غير اليهود والنصارى؟ نعم، الإسلام غريب من الناحية الاقتصادية، غريب، الربا منتشر والرشاوي منتشرة وأكل أموال الناس بالباطل منتشر والاحتكار والغش في البيع والشراء منتشر وإنفاق السلع بالحلف الباطل. يقول الله سبحانه وتعالى: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. نعم، إن الدين بدأ غريبا وسيرجع غريبا، فطوبى للغرباء الذين يصلحون ما أفسد الناس من سنتي. فما أكثر المفسدين لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وما أكثر المتراخين في ذلك من المسلمين، وما أكثر التاركين لسنة المصطفى عليه الصلاة والسلام. استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله، أولئك حزب الشيطان، ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون. نعم، الذي يتمسك اليوم في سنة النبي صلى الله عليه وسلم رجعي متأخر أصولي، لأنه أطال لحيته وقصر ثوبه، فهذا لا يواكب التطور العصري والحياة العصرية. أصبحت سنته عليه الصلاة والسلام غريبة بين أهلها والمجتمعات التي تعيش بها. وإذا جاء المتمسك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم ثار عليه المرجفون والمخذلون. لماذا؟ لقلة الأعوان والأنصار. وقد بشر النبي صلى الله عليه وسلم هذا الصنف وهو يخاطب ثعلبة، فقال له: ستكون فتن كقطع الليل المظلم للمتمسك فيها على ما أنتم عليه أجر 50 منكم، أي من الصحابة. قالوا: منا أم منهم يا رسول الله؟ قال: بل منكم، إنكم تجدون على الحق أعوان ولا يجدون. وتطاول عليهم الصغار، وإذا بنا نرى الساقطون يرتفعون، والرجال يعتدى عليهم وقد غابوا. إذا هلكت أسد العرين ولم يكن لها خلف في الغيل ساد الثعالب. ويقول الشاعر: لما تبدلت المجالس أوجها غير الذين عهدت من علمائها، ورأيتها محفوفة بسوي الأولى كانوا ولاة صدورها وفنائها، أنشدت بيتا سائرا متقدما والعين قد شرقت بجاري مائها، أما الخيام فإنها كخيامهم وأرى رجال الحي غير رجالها. نعم، الدين غريب، فالصادقون محاربون وفي السجون يعذبون، ويتآمر الغرب كله عليهم، حتى أن كثيرا منهم تمنى الموت لأنه يرى المنكر ولا يستطيع أن يغيره. وعمر بن الخطاب رضي الله عنه تمنى الموت في يوم من الأيام لأنه رأى الفتن في زمانه خير القرون. فماذا نقول نحن؟ فقد روي أن ابن عباس قال لعمر رضي الله عنهما: أكثرت من الدعاء بالموت حتى خشيت أن يكون ذلك أسهل لك عند أوان نزوله، فلماذا مللت؟ فلماذا مللت؟ أما تعين صالحا أو تقوم فاسدا؟ قال يا ابن عباس: إني قائل لك قولا وهو إليك. قال: فقلت: لن يعدوني، أي لن أخبر به أحدا. قال: كيف لا أحب فراقهم، أي الناس، ومنهم ناس كل فاتح فاه للهوة من الدنيا، إما بحق لا تنوء به أو بباطل لا يناله، ولولا أن أسأل عنهم لهربت منكم، ولولا أن أسأل عنهم لهربت منكم. ويقول الحسن البصري: لو أن رجلا من الصدر الأول بعث اليوم، يعني زمانه وهو من خير القرون، ما عرف من الإسلام شيئا إلا تلك الصلاة. ثم يقول: والذي نفسي بيده لئن عاش على هذه المنكرات فرأى صاحب بدعة يدعو إلى بدعته وصاحب دنيا يدعو إلى دنياه، فعصمه الله تعالى وجعل قلبه يحن إلى ذكر السلف، فيتبع آثارهم ويستن بسنتهم ويتبع سبيلهم، كان له أجر عظيم. نعم والله، إننا نرى المفسدون والمبتدعون قد تطاولوا وأصبحوا يعلنون جهارا نهارا عداءهم لدين الله وللإسلام، وهم من المسلمين ويتكلمون بألسنتنا ومن أبناء جلدتنا. والله لقد اشتقنا إلى زمان السلف وسنة السلف وهدي السلف، فنسأل الله العلي العظيم أن يعظم أجرنا وأن يجزينا ذلك الجزاء الذي وعد به النبي صلى الله عليه وسلم، أن يعطينا أجر 50 من الصحابة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه. الحمد لله رب العالمين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة، فصلوات الله وسلامه عليه. أيها الإخوة الأحباب الكرام، ثم وعد النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: وسيعود غريبا كما بدأ، فهذه بشرى بأن الإسلام سيعود، ولكن إذا عاد في هذه المرة لن تقوم للكفر قائمة بعد ذلك، ولن تقوم للشيوعية ولا الرأسمالية ولا العلمانية ولا القومية ولا هذه الأفكار المنحطة، لن تقوم لها قائمة بعد ذلك بإذن الله، لأنه وعد الله. فإذا عاد غريبا مرة أخرى فإنها الخلافة على منهاج النبوة. وإنني والله أيها الإخوة الأحباب يحدوني أمل عظيم بأن نصر الله قريب ولن يطول إن شاء الله. والله كلما جلست وحيدا أتفكر، يتخيل إلي جنود الحق يزحفون لينقذوا العالم من الضياع، تزحف جنود الحق بعد أن نفضت عنها الغبار، تزحف بعد أن حطمت القيود والأغلال التي كبلت بها أو كلبت بها، أراها تزحف بعد أن حطمت السور الذي ضرب حولها، إنها قادمة تقتلع الطواغيت طاغوت طاغوت وتعيد المجد لدين الله ولعباد الله. نعم، إنه وعد الله. ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. نعم، أراهم يزحفون يقطعون الصحراء بنداء الله أكبر، فإذا جاء وعد الآخرة ليسوبوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا، أراهم قادمون يخوضون البحر ويصارعون غمار الأمواج العاتية. إنه وعد الله، كتب الله لأغلبن أنا ورسلي، إن الله قوي عزيز. أراهم يحملون المصحف بيد، ورايات لا إله إلا الله ترفرف فوق رؤوسهم، يرددون قول الله: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. أراهم قادمون بوجوههم النيرة وأياديهم المتوضئة وجباههم الساجدة، يرددون: نحن الذين بايعوا محمدا، نحن الذين بايعوا محمدا على الجهاد ما بقينا أبدا. يرددون: نحن جند الله دوما، دربنا درب الجهاد، ما عرفنا الذل يوما أو أوينا للرقاد. إنهم قادمون قادمون، وشعارهم: فإما تثقفنهم في الحرب فشرد بهم من خلفهم لعلهم يذكرون. نعم أيها الإخوة الأحباب، المستقبل لهذا الدين وللدعاة الصادقين المخلصين. فيا أيها الدعاة، أيها المخلصون، أيها المسلمون، أبشروا فإن الفجر قريب إن شاء الله. ولا تخيفكم أو ولا يخيفكم كثرة الفساد، فسيذهب وسيجرفه السيل، لأن الذي يريده الله سبحانه وتعالى سوف يبقى، سوف يبقى، لأنه هو الأصل ولأنه هو الحق. ولا تستعجلوا، إن موعدهم الصبح، أليس الصبح بقريب؟ بلى ورب الكعبة قريب، قريب جدا، قريب جدا. إنه وعد الله ولن يخلف الله. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وقنا اللهم واصرف عنا برحمتك ومنك وفضلك شر ما قضيت. اللهم إنا نسألك الوعد الذي وعدتنا، اللهم إنا نسألك الوعد الذي وعدتنا يا رب العالمين. اللهم عليك بالنفاق والمنافقين وأهل الفساد، اللهم عليك بكتاب السوء، اللهم عليك بكتاب السوء، اللهم حرق صحفهم، اللهم وكسر أقلامهم، اللهم وشل أياديهم، اللهم وجفف حبرهم يا رب العالمين. اللهم ارحم شهداءنا، اللهم ارحم شهداءنا، وفك قيد أسرانا، وارجعهم إلى أهلهم سالمين غانمين برحمتك يا أرحم الراحمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله العظيم يذكركم، واشكروه على